تفسير الآية 68 من سورة الصافات، يقول تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي ثم بعد أن يعذبوا لفترة بعذاب طعام شجرة الزقوم وشراب الشوب من الحميم الذي سبق ذكره، يعادون لمستقرهم الدائم في مكان عذابهم الأصلي الموجع في النار، ثم يعودون مرة أخرى لموعد الطعام والشراب المؤذي المتعس حينما يحين وقته، ثم للنار بأنواع عذاباتها المختلفة، وهكذا من نوع عذاب لآخر إلى ما شاء الله. هذا ولفظ إن ولفظ اللام يفيد كل منهما التأكيد.